ما كان ينبغي أن يفعله في اليوم السابق من صلاة أو صيام أو صدقة، من واجب أو مستحب، من تلاوة القرآن، من ذكر الله عز وجل. النفس كالشريك الخوان، إن تركتها بما لا بغير إن تركتها بلا محاسبة خانتك. الشريك الكثير الخيانة، لازم تحاسبه كل يوم عشان تشوفه عمل ايه. وهكذا كان امر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يعني لابن عمر: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. فكان ابن عمر فهما من هذا الحديث يقول: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. إذا الإنسان بيعد نفسه أن هذا اليوم هو آخر يوم، وأن هذه الليلة هي آخر ليلة، إذا الحساب يتكرر في الصباح والمساء. فهذا أحسن المحاسبة، ونسأل الله العفو والعافية. الواحد منا ربما يعني لا يحاسب نفسه إلا في السنة مرة في المواسم، ينبغي أن يكون الإنسان محاسبات. فمنها هذه المحاسبة عند الحياة والموت، عند الاستيقاظ عند النوم. فينبغي ان يتذكر، واذكار الصباح واذكار المساء تجعله يتذكر مرور الايام والليالي. والمحاسبة الاسبوعية في يوم الاثنين والخميس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الاثنين والخميس: نوم يوم تعرض الاعمال فيهما على الله عز وجل، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. فينبغي على العبد أن يراجع نفسه أسبوعيا مرتين. وهناك المحاسبة السنوية، وذلك في شهر شعبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن كثرة الصيام في شعبان، قال: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله بين رجب ورمضان، يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فذلك والله أعلى وأعلم أن الأعمال ترتفع كل يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرض الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقول: وجدناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فعرض الأعمال على الله عز وجل كل يوم مرتين في الصباح والمساء، ولكن هذا عرض خاص. فالذي يظهر أن أعمال السنة تعرض وتعرف ترفع إلى الله عز وجل في شهر رمضان، في شهر شعبان. فينبغي أن يعد الإنسان حسابا لنفسه ماذا فعل من الطاعات، فإذا وجد تقصيرا بادر بالعزم على أن يعالج ذلك التقصير، وإذا وجد نقصا بادر بسد ذلك النقص إن أمكنه، وينظر فيما فرط من فعل المنكرات والمعاصي فيحدث لذلك توبة، ويندم على ما فات. وأكثر الذنوب تمر بلا توبة بسبب عدم المحاسبة، لأن الإنسان يهمل هذا الباب فيتركه ولا يراجع نفسه، فيترتب على ذلك أن ينسى ذلك الذنب، إذ أتاه ما يشغله عنه فلا تحسن توبته منه، إذ أصل التوبة الندم. فكيف يندم الإنسان على شيء لم يستحضر فعله ولم يتذكر فعله؟ ثم عليه أن يراقب حاله ويزن نفسه بميزان الشر، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتدينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أن الناس يتدينون إذا لقوا كبيرا، فأخبر عمر أن العرض الأكبر على الله عز وجل، فينبغي أن تأخذ الزينة لذلك. فالإنسان يراقب نفسه لله عز وجل، وهي مراقبة لله سبحانه وتعالى في حاله الذي هو فيه، لينظر في يومه وليلته ماذا يصنع لكي يتقي الله. وهذا من أعظم أسباب الإخلاص، أن يكون الإنسان مستحضرا يوم غد، يوم القيامة، وموقفه بين يدي الله، مستحضرا أوامر الله التي تطبيقها هي تقواه، يريد أن يتقي الله وأن يترك المحرمات، فعندما يراقب الله عز وجل سوف يكون ذلك معينا له على العمل الصالح وعلى التقوى وعلى أن ينظر ما قدم له. ثم لابد أن يشارف النفس كما قال العلماء، وهو العزم ألا يعود إلى التقصير، وهذا في الحقيقة من ضمن التوبة، يشارطها على فعل الواجب والمستحب، ويشارطها على ترك المحرم، يعزم أن يفعل. وهذه المشارطة خير على أي حال، فإن الله عز وجل يكتب للعبد من الحسنات ما هم به ولو لم يفعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف. إذا هم الله بحسنة فعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها. إذا هم العبد بحسنة فعملها كتبه الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، وإذا هم بها فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يصارف الإنسان نفسه أن يتفق معها ويعزم على أن يعمل بالطاعة، ينوي أن يواظب على طاعات معينة من ذكر وتلاوة وعبادة وطلب علم، ويحدث نفسه بذلك. فإن حديث النفس بالخير مع العزم الصادق هو بداية الإرادات القوية والعزائم العالية الرفيعة. وإنما يخسر الإنسان إذا ظلت نفسه تحرث في أودية الحمقى، في أودية الأغبياء، في أحلام اليقظة الفارغة في شؤون الدنيا. ولكن من حدث نفسه بالخير كتب له ذلك الخير، ثم صار عزائم بإذن الله وإرادات ونيات، وربما كتب له أجر الفاعل الكامل، وربما كتب له أفضل من أجر بعض الفاعلين، ويكتب عند الله سبحانه وتعالى كامل الأجر إذا عجز عن فعل شيء قد عزم عليه وأخذ الأسباب المؤدية إليه كاملة. وقد مدح الله عز وجل الذين لم يجدوا نفقة وبكوا على تركهم الجهاد، قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ربما سبقوا كثيرا ممن عندهم صعب نفاق ولم يكن عندهم حضور قلب في الغزو، فهذا من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حريسهم العذر. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. قال: ما إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حريسهم العذر. وهذا يدل على أن نية الإنسان قد تكون خيرا من عمل البعض. في الآثار أن بعض السلف دخل المسجد وقد صلى الناس فشهق شهقة لأن الجماعة قد فاتته، فقال واحد ممن صلى: وددت أن لي أجر هذه الشهقة ولك أجر صلاتي. يعني هو لم يستشعر حضور القلب في الصلاة كما ينبغي، فانصرف من الصلاة ولم يتأثر قلبه بها كما ينبغي. فالذي شهق هذه الشهقة لعزمه وحزنه، عزمه على الفعل وحزنه على فواته، ربما كان أفضل. والله أعلى وأعلم. والإنسان إذا عزم على الخير فإنه من أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. دل ذلك على أنه ينجيه من النفاق أن يحدث نفسه بالغزو لو استطاع إلى ذلك سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن تعالى فراشه. وكل ذلك منبعه من تحديث النفس والمشارطة عليها، بمعنى تتفق مع نفسك على برنامج للعمل الصالح، هذا يتحول تلقائيا بإذن الله مع الصدق إلى عزيمة قوية وإرادة، ويتحول إلى عمل فعلي وحقيقي على قدر الإنسان، يتغير به سلوك الإنسان. ولذا كانت الهمم العالية على قدر الإرادات، على قدر تحديث النفس ومشارطتها على فعل الخير. وينبغي أن يشارط نفسه على حال القلب واللسان والأذن والعين والبطن والفرج واليد والرجل، فهذه الأعمال التي يعمل من خلالها القلب واللسان، لأن أحوال القلب هي أساس عمل الإنسان، واللسان الجوارح كلها تكفره، بمعنى تضمنه وتحمله المسؤولية، وأعمال الجوارح تابعة للقلب واللسان. لكن ينبغي أن يكون مهتما، لأن الشياطين تدخل من خلال جوارح الإنسان إلى قلبه وتفسد قلبه من خلال بعض المعاصي التي تقع بجوارحه. فالشيطان متربص على الثغور، يدخل للإنسان ويدخل إلى قلبه من خلال معاصي يرتكبها ببعض جوارحه. فكلما شارط الإنسان نفسه على ذلك، وعلى أكل الحلال وتجنب الحرام، وعلى حفظ الفرج وغض البصر وستر العورة، فإنه بذلك يكون في حراسة ومراقبة. فبهذا تحقق النظر فيما قدم لغد. ونسأل الله المغفرة أننا نتكلم بهذا الكلام ولا نطبقه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقوله عز وجل: إن الله خبير بما تعملون ترغيب وترهيب. ترغيب لأنك إذا عملت فالله عز وجل يعلم علما تاما وذو خبرة فيما فعلت، خبير بما تعمل، وهذا يجزيك ويغنيك عن أن يعلم الناس ما عندك أو ما عملت. ومن استشعر ذلك اكتفى، فلم يرائي ولم يسمع. من استشعر أن الله عز وجل خبير بما يعمل، لم يقع في قلبه النظر إلى الناس ولا الالتفات إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى الملك الحق خبير بما تعمل. الإنسان يميل إلى أن يعلم الناس عمله وعلمه، لأنهم لا يعلمون، ولذلك يتكلم لكي يكسب قلوبهم ويأخذ المنزلة عندهم. ولكن الذي استحضر أن الله خبير بما يعمل كفاه ذلك قطعا. لو ضربنا مثالا وليس إلا للتقريب ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا بحضرة أحد الملوك وهو قد استشعر أن الملك يتابعه ويرى عمله ويعلم تفاصيل ما عمل، فهل يلتفت إلى الخادم الواقف على الباب ليدخل الناس أو يخرجهم؟ قطعا لن يلتفت، يكفيه نظر الملك، يكفيه علم الملك بما يفعل. الذي يستحضر أن الله خبير بما يعمل لا يلتفت إلى الناس. ومن آثار السمع والبصر الإيمان بسمع الله وبصره وقدرته وخبرته وعلمه أن يخلص الإنسان لله عز وجل. ثم الترهيب: إن الله خبير بما تعملون ترهيب، أنك لو عملت خلاف تقوى الله فالله خبير بما تعمل، لن تنجو منه بكذب ولا بمداراة، بل أنت أمامه مكشوف عار لا يخفى عليه خافية. هو سبحانه وتعالى أعلم وأخبر بما قلت وفعلت، فلا يمكن أن تفوته سبحانه وتعالى. فليتق الله من استشعر أن الله عز وجل يراقبه وهو عليم وخبير بما يعمل. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم،

أستضيء بثنائه وبيانه. إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. بقوله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي نسوا أمره ونسوا ذكره ونسوا الالتزام بشرعه، أي تركوا الالتزام بشرعه. فأنساهم أنفسهم، أنساهم الله أن يعملوا لأنفسهم. الإنسان قد يعمل لغيره من أهل أو مال أو أقارب أو عموم الناس، يشمل هذا جملة من الأصناف، الذي يعمل لغيره يقضي أجله لغيره، الأجل هو العمر، فالذي يعمل للأولاد هذا أحسن حال عامة كثير من الناس، الذي يريد أن يربي الأولاد ويريد أن يؤمن لهم مستقبلهم ويريد أن يراهم وقد وجدوا كفايتهم، وهو نفسه ماذا صنع لنفسه؟ من أجل ذلك أكل الحرام، من أجل ذلك ارتشى، من أجل ذلك نافق والعياذ بالله، وفعل داهن في الحق وغش من أجل أنه يريد أن يؤمن لأولاده مستقبلا كما يقولون، نعوذ بالله من ذلك. من أجلهم ترك الواجب، إذا رب عيالك يترك الواجبات الشرعية من العلم والعمل والدعوة والالتزام، لأجل أنه يريد أن يعني يؤمن ما يريد لأولاده. الولد مجبلة مبخلة، ربما كان هذا من أحسن الناس الذي بالنسبة إلى غيره. هناك من يقضي أجله لأجل الناس، لأجل أن يقولوا عنه كذا وكذا، لأجل أن يقولوا عنه كبير أو رئيس أو ملك أو غني أو مشهور أو عالم وجريء ومنفق وجواد، يعني من أهل الدين ومن أهل الدنيا. هناك من يعمل لغيره، أهل الدنيا يعملون لأجل أن يشاروا إليه بالبنان، راكب عربية شكلها إيه، بيلبس هدوم شكلها إيه. والنساء عندهم هذا من أهم ما يمكن، النساء هيقولوا عليها لبسة أحدث موضة ولا لأ، وهيقولوا عليها جميلة ولا لأ، والرجال سوف ينظرون إليها. تخيل أن كل من خرجت مثلا متبردة فهي تقضي الأجر في يعني لغيرها، أملها في وهي بتتزوج كده عشان الناس يعملوا إيه، عشان يبصوا عليها، مش كده، عشان يقولوا عليها حلوة سواء رجالة ولا ستات، عشان تنافس غيرها والعياذ بالله. والرجال كذلك، اللي هو جايب عربية وبيعمل فيها كل الأعمال مثلا يعني علشان يقولوا عليه كذا، ده أهل الدنيا. والناس بتقتل بعضها علشان يبقى فلان رئيس فلان ملك، ويغش بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم علشان يبقى رئيس في المصلحة، علشان يسبق غيره، مش عشان يبقى وزير مثلا، علشان يبقى رئيس في المصلحة، ولا يبقى أعلى من غيره شوية، ولا عشان ياخد اي اسفه شيء عشان الناس يقولوا عليه يا سلام، او ما يخشوا يعني الدنيا تتنفض. هناك يعني الاف البشر، لا ملايين البشر يطيعون في الكفر والمعاصي من اجل ان لا ينظر الناس اليهم نظرة فيها نوع من الازدراء مثلا او المخالفة حتى. والله اعجب شيء يتصوره الانسان فتوى الواحد أراها امبارح، بيقولوا فيها ناس خزعبلات فظيعة، يقولوا أنه يجوز للجنود الأمريكيين المسلمين أنهم يشاركوا في الجيش الأمريكي في ضرب أفغانستان لأجل أن الأمر يعرضهم لحرج، والحرج في الشريعة مرفوع. كل حاجة تأليف بقى وتنزيل قواعد، الحرج إيه الحرج ده؟ أن يشك في وطنيتهم. يعني شو عشان الناس، عشان الناس الكفر المجرمين السفلة أعداء الإسلام وأعداء البشرية هيشكوا في وطنيتهم الأمريكية لما يقولوا عليهم ضدنا، يعني مش وطنيين عشان ما يحاربوش معانا، فيوقعهم في حرج. والمهم ان السؤال كان مش سؤال يعني عائل حتى، كان سؤال فظيع ومزاج ليه. وأفضل بقولهم ان هو للأسف انه غير قادر على معرفة الجناة الحقيقيين اللي هيقتلوهم والأبرياء اللي هيقتلوهم. ده هما الجناة دول ما يستحقوش القتل إذا كانوا مسلمين، لأنه لا يقتل مسلم بكافر حتى لو كان آثم في فعله ذلك، وأنه نقض عهدا مثلا لكان عقابه عقاب آخر غير الإيه؟ غير القتل فضلا عن قتل، فضلا أنت تقتل من لا تدري ولا تعرف عنه شيئا، فضلا عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ، فضلا عن قتل من لم يرتكب شيئا ولم ينقض عهدا، من لا يفعل شيئا لأنه يعني يؤوي مسلما مثلا لا يجد له مأوى ولم يثبت عليه جريمة ولم يثبت عليه حدث، ومع ذلك فالقتل الجواب يطلع انه ايه؟ عشان خاطر الناس ما يقولوش عليهم ان هم مش وطنيين، ويعرضهم ذلك الحرج والنظرة بتاعة الملايين الموجودة ممكن تتغير نظرتها للمسلمين، عشان في كذا مليون موجود يمكن نظرتها تتغير لو احنا عملنا كده، فافتوهم بان الضرر يزال وان ايه الحرج مرفوع، وانه لا بأس ان يقاتلوا في صف الكفار، وان الحديث بتاع اذا التقى المسلمين في ثانية في القتل المقصود في النار، مع انه والله ما ينطبق على كده، ما ينطبقش على ده قتال اصلا، ده قتال الكفار ضد مسلمين، وانت مسلم في صف الكفار ده كفر والعياذ بالله ورد عن الاسلام نعوذ بالله. يوم يقول لهم ده في حالة ما اذا كان المسلم قادر بنفسه على الانتزاع هيقرر يحارب ولا لا، اما اذا كان جنديا في جيش نظامي فلا بأس ان يقاتل. في حاجه بعد كده في ضلال اكثر كفر والعياذ بالله والله العظيم. ولكن دول اضلال يعني غير محتمل. علشان ايه؟ عشان الناس، عشان ما يقولوش عليهم ان دول متطرفين ولا ارهابيين. ومين اللي هيقول عليهم؟ الكفره. طب ما يقولوا ولا هم هيبطلوا ابدا والعياذ بالله. فتخيل كده ان كم من الناس اصلا بيطيع علشان غيره، عايش عشان غيره. كم من الجنود مسخرين حياتهم من اولها لاخرها، جنود وضباط وغيره، من اجل حمايه الظلم والفساد والعياذ بالله. مش دول اجلهم لغيرهم والعياذ بالله؟ يقضي اجل انساه الله نفسه، خلاه يعمل لغيره طول عمره، عايش كده علشان يحمي غيره، عشان ينفذ أوامره، عشان يشوف الهوى اللي يهواه يقوم يعمله له والعياذ بالله. وكم من المعين على الفساد يقولوا احنا نعمل ايه؟ كم من ساقي خمر؟ كم من قواد للزنا؟ كم من معين على ما حرم الله عز وجل في اماكن الفساد؟ يقول لك مش لاقيين شغلك. يبقى ده عايش يعمل ايه؟ عايش لنفسه؟ ده عايش لدنيا غيره الحقيره، مش عايش عشان دنيا غيره العدله. يعني عشان كده قلت لكم اللي عايش عشان عياله ده ايه؟ ده احسن واحد في الموضوع، اللي هو عايز يربي عياله، مع انه هو عايش برضه لغيره، لم يجعل اجله لله عز وجل، لم يعمل لنفسه، لم يقضي الاجل في عمل الله، لكن ده واحد بقى بيؤبي عشان يخدم دنيا غيره، وهناك من يبيع دينه ليصلح دنيا غيره، وهناك من يبيع دينه ليفسد دنيا غيره. يعني هي مش هتنصلح بالحال ده. لما يعيش مثلا يقول لك يحسب الربا، بيظبط لهم الحسابات بتاعتهم علشان ايه؟ يجيب لها لهم بالربا والميسر والعياذ بالله والفواحش والمنكرات، ويعينهم على تيسير وسائل نيل الفاحشه والعياذ بالله، علشان يجد مزاج وعشان الدنيا تفسد. وهو ده فساد والله. وفكره ان هو يستريح لما بيلاقي يعني الشهوات دي، ده بيفضل تعبان والعياذ بالله. لما هو يظل في الرئاسة والملك بيبقى مستريح، ده عايش متربص ليل نهار والعياذ بالله. ده مصيبة عليه، لأنه مش مكانه وليس أهلا له، إنما هذا من أشراط خراب الدنيا، علامات خراب الدنيا، أشراط الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعة دي خراب الدنيا، الدنيا تخرب مع قيام الساعة. فإيه من علامات قرب خراب الدنيا؟ أن ترى الصم البكم ملوك الأرض. ثم الناس لا تعقل ولا تنطق بالحق ولا تقول الحق ولا تقبل الحق ولا تسمع الحق والعياذ بالله، يكونوا هم ملوك الارض. ودي ايه من ايات ربنا، ان ده قبيل القيامة يكون كل ملوك الارض من الصم دي البكم الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ملايين البشر يعيشون من اجلهم من اجل دنيا غيرهم الفاسدة التي هي شقاء وعناء لكم ينالهم من الشقاء ما ينالهم والعياذ بالله. واما اهل الدين غير اهل الدنيا. اما من يرائي من اهل الدين فهو يعمل ايضا لغيره نفسه كلمة من الناس نعوذ بالله من ذلك عشان الناس يقولوا عليه رجل عالم انما قرأت ليقال قارئ وانما تعلمت ليقال عالم فده عايش عشان الناس مش عشان نفسه. لا قضى اجله في عمل غير عمل الله عز وجل فانساه الله نفسه عمال يعمل عشان الناس عشان الناس يقولوا عليه مجتهد جريء مجاهد منفق جواد وكل وهو من اهل النار والعياذ بالله انساهم الله انفسهم نعوذ بالله من ذلك. يبقى ده بيعمل لغيره والعياذ بالله. ان قوما جعلوا اجالهم لغيرهم كلمه والله يعني عجيبه في شمولها. فنهاكم الله ان تكونوا امثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم نعوذ بالله ونسال الله العافيه. فالانسان لابد ان يعيش لنفسه يعيش نفسه بعبوديته لله عز وجل. ايه هو اللي هيستنى لك؟ يبقى لك ما عملت من طاعة الله وما ادخرته من الساعات في مرضاته وذكره عز وجل. الانسان كده تعالوا بقى يبص كده يومه هيعمل فيه ايه. عشان كده ساعات الواحد لما يجي يبخل على نفسه انه مثلا ما يقراش الورد بتاعه علشان غيره عايز حاجة او علشان يزود عدد ساعات الشغل او ما يحضرش درس او ما يحضرش صلاة الجماعة او ما يحضرش الفجر. هو ده اللي فضلك من الدنيا. يجي الواحد يلاقي صف في اليوم بتاعه قرأ حصل لو طلع اربع ساعات ثلاث ساعات لله عز وجل لنفسه في الحقيقة ده يبقى انسان متقدم فينا جدا. انسان عمل يعني خير ما حدش عمله. احسن الناس تضرب خمسة في خمسة خمس دقائق في خمس صلوات يبقى 25 دقيقة من 24 ساعة نسأل الله العافية. هو دي اللي هتستناله إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله عز وجل التوفيق لطاعته. نعوذ بالله أن ننسى أنفسنا. أن أنساه الله نفسه أي نسي أن يعمل لها. يعمل لكل حاجة ويأمن مستقبله. إيه مستقبله ده؟ اللي هم الثلاثين ثلاثة اللي عايشهم ولا العشرة ولا العشرين. فضل يقول لك أن أمن مستقبل عيالي وعايز يحوش كذا ويحوش كذا وهو ما أمنش مستقبل نفسه اللي هو في القبر. مؤمنش مستقبله اللي هو في يوم طوله 50,000 سنة. مؤمنش مستقبله اللي فيه بعد هذا بعد هذا اليوم 50,000 سنة أبد الآباد في الجنة أو في النار. مؤمنش ولا عمل له حاجة خالص. يبقى ده عاقل الإنسان ده يبقى نسى نفسه فعلا. نعوذ بالله من ذلك. أولئك هم الفاسقون خروج عن الشرع. لا الفاسق هو نسى قد نسي نفسه لأنه لم يعمل لها ولذلك ظلم نفسه لأنه لم يعمل لها ولم يمهد لها سبيل الحياة الكريمة عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا في الدنيا والآخرة أن يغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. نسأل الله أن يكف بأسهم عن المسلمين فهو أشد بأسا وأشد تنكيلا. نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن قول المجرمين. نسأله عز وجل أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. أن ينصر المسلمين في فلسطين والشيشان وأفغانستان. أن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن يسدد رميهم وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم وأن يفرج كربنا في كل مكان. قل هذا الصلاة.